يا ربي شفايا، انت يا ربي دوايا، بلمستك تشفيني وبلمستك تحييني. انت يا ربي شفايا، انت يا ربي دوايا، بكلمتك تشفيني وبلمستك تحييني. عندك للموت مخارج، لمسة ايدك بتبارك، يهرب امامك المرض، عندك حياة للأبد. عندك للموت مخارج، لمسة ايدك بتبارك، يهرب امامك المرض، عندك حياة للأبد. الجلد كان تمن الشفاء، والصلب كان ملموس فدا، والأن اسمك يهوى رفع، معاك ألمي زال واختفى. الجلد كان تمن الشفاء، والصلب كان ملموس فدا، والأن اسمك يهوى رفع، معاك ألمي زال واختفى. عندك للموت مخارج، لمسة ايدك بتبارك، يهرب امامك المرض، عندك حياة للأبد. عندك للموت مخارج، لمسة ايدك بتبارك، يهرب امامك المرض، عندك حياة للأبد. عندك للموت مخارج، لمسة ايدك بتبان، يهرب امامك المرض، عندك حياة للأبد. هتبقى ماشي انت تصالح الناس مع الله. ضيعت انا فرحتي مني بسهل،